شهر الصيام بيحلى الكلام، سكينة وسلام، محبة وهداية. القاهرة تقدم رمضان حكاية. رمضان حكاية. ماشي في نور الله والدعوة، عاشت مصر. رمضان يا صوت الأمل، صوت الأمل أزهار، تغريدة مستقبل فيه الخطاوي نهار، في الجامعة والمعمل أبيض وكله خضار، دايما كده أجمل. ماشي في نور الله والدعوة، عاشت مصر، صوت الأمل رمضان. ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي في نور الله. الدعوة عاشت مصر، صوت الأمل رمضان، يروي الأمل إيماننا والدعوة بالخيرات، ينده على وجدنا ده أطيب الدعوات، واخدنها من رمضاننا صفة الكرم بركات. ماشي في نور الله والدعوة دايما نصر، صوت الأمل رمضان، صوت الأمل أنت، صوت الأمل إحنا، في الحارة والحتة ولا حاجة تجرحنا، لا قلوب كده شتة ولا محنة تطرحنا. ماشي ماشي في نور الله والدعوة عاشت مصر، صوت الأمل رمضان. اللي قصد مولاه يا حكمة الصايمين، صايمين عن الفرقة، على الخير متحدين، وإن جعنا مش فرقة، سامع صلاح الدين، ينده على الفرقة في الصف يا أهل الله، قوتنا في الوحدة، شمس الأمل هلة، عزمتنا متحدة، وإن جت في يوم علة، وإن جت في يوم شدة، نفرد لبعضينا درعتنا نتماسك، ولا فرقة تضنينا في اللقمة نتشارك، المولى يحمينا برعيته نتبارك. ماشي ماشي ماشي في نور الله، الدعوة عاشت مصر، رمضان يا صوت الأمل، رمضان يا صوت النصر. وبكرة دايما رمضان حكاية. رمضان حكاية. رمضان حكاية مع أحياء الدكتور هشام محفوظ.